الحمد لله الذي سير الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فكلما قصر القطر في الوقع صاح الرعد بصوت الأمير، وكلما أظلمت مسالك الغيث لاح البرق يوضح وينير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل بالتوحيد يشير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أحمده وهو بالحمد جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصير، وأصلي وأسلم وأبارك على البشير النذير، وعلى صاحبه أبي بكر ذي الفضل الكبير، وعلى عمر ذي العدل الغزير، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة في الزمان العسير، وعلى علي المخصوص بالموالاة في يوم الغدير، وعلى عمه العباس المستسقى به بالماء النمير. اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وارزقنا بالحلال من رزقك، وعم علينا في كل حال برفقك، وانفعني بما أقول والحاضرين من خلقك. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صرخة غافل، هذا هو عنوان حديثنا اليوم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. صرخة غافل، عباد الله، يقول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فجل الناس في غفلة مما هو آت إلا من رحم رب الأرض والسماوات. فلو سألتك أخي في الله، أتتذكر السنة الماضية في رمضان الماضي في مثل هذه الأيام؟ ستقول لي: سبحان الله، كأنه مضى منذ أيام قليلة. ولو سألتك أخي في الله، أتتذكر الجمعة الماضية في هذا المسجد المبارك؟ ستقول لي: سبحان الله، كأنها مضت منذ سويعات قليلة. فالأعمار تجري والأيام تمر، والأشهر تجري وراءها، وتجر خلفها السنين، وتجر معها الأعمار. صرخة غافل، أرحام تدفع وأرض تبلع. صرخة غافل، نساء يلدن في كل لحظة فوق هذه الأرض، وأناس يقبرون في قبورهم في كل لحظة في باطن هذه الأرض، إلى أن تأتي اللحظة التي يصرخ فيها الغافل، عندما يتوقف الوجود الإنساني كله، فتنطفئ نجوم السماء، وتجف العيون والآبار، وتتوقف حركة المحيطات والأنهار، كي يقف الجميع بين يدي العزيز القهار. قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. صرخة غافل، يا عبد الله ساعتك تبدأ بموتك، وساعتي تبدأ بموتي، وقيامتي تبدأ بموتي، وقيامتك تبدأ بموتك. وقد بين لنا المولى عز وجل الغاية التي من أجلها خلقنا جميعا. هذه الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن والسماوات والأرض والجنة والنار، وأرسل الأنبياء والرسل، وأنزل الصحف والكتب. لما؟ كي يفرد الخلق الحق بالعبودية والألوهية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صرخة غافل يا عبد الله، الدنيا بوتقة اختبار ودار امتحان وابتلاء. الدنيا مزرعة تزرع فيها ما تحصده يوم القيامة، فما زرعته في هذه الدنيا من خير تحصده يوم القيامة خيرا، وما زرعته في هذه الدنيا من شر تحصده يوم القيامة شرا. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وروى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. صرخة غافل يا عبد الله، مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، فمهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر لا بد من دخول القبر. صرخة غافل يا عبد الله، الكل سيموت، كل من عليها فان سيموت في هذه الدنيا، الصغير وسيموت الكبير، سيموت الغني وسيموت الفقير، سيموت الصالح وسيموت الطالح، سيموت الشريف وسيموت الجبان، سيموت المعتز بعقيدته الموحد لله، ويموت المتذلل للعباد. إنها الحقيقة الكبرى التي غفل عنها الناس. إنها الموت، إنه الموت، إنها الحقيقة الكبرى التي تسبغ البشرية كلها، التي تسبغ البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة الكبرى التي تنادي في أذن كل سامع في كل لحظة أنه لا بقاء في هذه الدنيا إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة الكبرى التي شرب من كأسها الأنبياء والمرسلون والعصاة والطاغون، وصدق من قال: دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه. وأنت لاه تلعب، الروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا تعد فيهما وتحسب. روى أبو نعيم في الحلية أنه لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال الفضيل: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال الفضيل: يا الله، منذ 60 سنة تسير نحو الله يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أو تعرف معناها؟ فقال الرجل: نعم، أعرف أني عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: من علم أنه عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، أي موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف بين يدي الله علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل بكاء شديدا فقال: يا فضيل، وما الحيلة يرحمك الله؟ فقال الفضيل: الحيلة يسيرة، أن تحسن فيما بقي من عمرك فيغفر الله لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي من عمرك أخذت بما مضى وبما بقي. صرخة غافل. وروى الخطيب في تاريخه وابن عساكر في تاريخه أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم العابد الزاهد: يا أبا حازم، ما لنا؟ نرى الناس يحبون الدنيا ويكرهون الموت. فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فتكرهون أن تنتقلون من العمار إلى الخراب. فقال له سليمان: وما لنا عند الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: أعرض نفسك على كتاب الله. فقال سليمان: وأين ذلك؟ فقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: رحمة الله قريبة من المحسنين. فقال سليمان: وكيف يكون العرض على الله يوم القيامة يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: أما العبد المؤمن كالغائب يعود إلى أهله يتلقفونه بالأحضان والقبلات، وأما العبد العاصي كالعبد الذي أبق من سيده يعود إليه فيؤدبه. صرخة غافل. يا غافل يا غافل، لا تتذكر حقيقة هذه الدنيا إلا وأنت ترى الموت وأنت تسير في جنازة، بل قل أصرخ يا غافل يا من تسير في جنازة وترى الموت أمام عينك، لا بل تحمل الموت على أكتافك حتى في هذه اللحظة قد غفلت عن حقيقة هذه الدنيا وأنت ترى الموت. بل نرى أناسا في هذه اللحظة وهم يرون الموت ويحملونه على أكتافهم يتكلمون في أمور الدنيا، بل منهم من يعصى الله. صرخة غافل. يعصى الله ويرى الموت، نعم، وهو يحمله على أكتافه، نعم. تراهم منهم من يشرب السجائر والدخان، ومنهم من يتكلم في فلان وفلان، ومنهم من يأخذ في هذا بالغيبة وفي هذا بالنميمة ويكذب على هذا ويكذب على ذلك ويكذب على ذاك. صرخة غافل. حتى في هذه اللحظة قد غفلت عن هذه الحقيقة التي ذكرنا بها رب السماء رب الأرض والسماوات ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات، كما قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. والله والله يا غافل، إن للموت لسكرات، إن للموت لقربات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك من صلي عليه في هذه اللحظة النبي يشتكي من سكرات الموت، كما عند البخاري من حديث أمنا أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه في قدح فيه ماء ويمسح به جبينه الأزهر الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. النبي يشتكي من سكرات الموت، محمد يشتكي من سكرات الموت، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يشتكي من سكرات الموت، أشرف الخلق أجمعين وسيد المرسلين يشتكي من سكرات الموت. فيا غافل، كيف سيكون حالي وحالك عند الموت؟ والله إن لم نستفق جميعا ونلجأ إلى الله إنها للطامة الكبرى. وجاءت سكرة الموت بالحق. أتدري ما الحق يا عبد الله؟ الحق أني أموت وأنت تموت والكل يموت والله حي لا يموت. الحق إما أن ترى عند الموت إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. الحق إما أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الحق إما أن تخلد في الجنة بإذن الله كل آمين أو تعذب وتخلد في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب تفر تختبئ. انظر لنفسك، انظر لنفسك، أنت تحيد إلى الطعام خوفا من الموت لأنك تشعر بالجوع، وعندما تشعر بالعطش تحيد إلى الماء والله خوفا من الموت، وعندما تشعر بالتعب تحيد إلى الطبيب خوفا من الموت، وعندما تشعر بالتعب تحيد إلى الراحة خوفا من الموت. وبعد وبعد انظر لصرخة هذا الغافل الذي ينام على فراش الموت، انقطعت عنه كل الأسباب، تراه إنسانا ضعيفا لا يستطيع أن يتكلم مع أحد، مهما كانت سطوته، مهما كان ملكه، مهما كان سلطانه، مهما كان ماله وجاهه، تراه في هذه اللحظة ضعيفا جدا. هارون الرشيد الذي ظلمه إعلامنا المصري كعادته بأنه رجل مزواج، هذا الخليفة العادل الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، اتسع ملكه وزادت خلافته في كل بقاع الأرض فتوحات بفضل الله، كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول اذهبي حيثما شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله، دلالة على سعة ملكه، ملك سلطان مال جاء فنزل به الموت. الموت يا هارون بعد كل هذا الملك، بعد كل هذا الملك، بعد كل هذا السلطان، بعد كل هذا السلطان، بعد المال والجاء ينزل بك الموت وينزل به الموت. فيكون الذي بالأمس القريب كان يحكم الأرض فيقول احملوني إلى قبري، إلى القبر، نعم يحملونه إلى قبره، فينزل إلى قبره ويرفع يديه إلى السماء وهو يبكي بكاء شديدا، وهو يناجي ربه، وهو يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ويقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يدعو له، من يقدم له الرقية، الرقية الشرعية، وهو على فراش الموت أقسم بالله لو كان من حوله أكبر الأطباء في العالم وفي أكبر المستشفيات ونزل به الموت ما نفعه ذلك أبدا، صرخة غافل. انظر إليه الآن، تخيل هذا الغافل على فراش الموت وقد اصفر لونه وشحب وجهه وتجعد جلده وبردت أطرافه وبدأ يشعر بزمهرير قارس يزحف نحو أنامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنها ثقيلة كالجبل لا يستطيع أن يحرك بها لسانه، فإنها ثقيلة ولكنها يسيرة على من عاش عليها. قال ابن كثير رحمه الله: أجل الكريم بعادته وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الناس يلتفون من حوله وهو يصرخ في أعماقه بصرخة غافل على ما اقترفت يداه في هذه الدنيا، على ما حدث في هذه الدنيا، حتى لو كان مؤمن على تقصيره في حق الله. ينام، الناس يلتفون ويتكلمون، هو لا يستطيع أن يعرف إخوانه أو يخاطب جيرانه، كأني بي وهو يسمع الخطاب ولكنه عاجز عن الرد والجواب، كأني به في لحظة إفاقه بين السكرات والكربات، ينظر لمن حوله وينظر من هذه التي على يمينه إنها زوجته، فينزل إليها بعينه وتنزل منها الدموع بدل الدم، تنزل منها الدم بدل الدموع، وهو ينزل إلى زوجته ويتذكر هذه اللحظات التي جمعهم الله عز وجل تحت سمائه، ينظر إليها ويتذكر، يتذكر كيف تزوج، يتذكر كيف كانت حياتهما معا، ينظر إليها بلسان الحال بل ربما بلسان المقال، وهو يقول لها: يا زوجتي، يا حبيبتي، أنا من اتقيت الله عز وجل فيك، أنا من صاحبتك في الدنيا معروفة، زوجتي أهنا، أهنا يفارق الخليل خليله، أهنا تدعيني لوحدي، أهنا لن أراك بعد الآن. فيتحرك بوجهه أمامه: من هذا؟ إنه ولده، حبيبه، ظهره، ينظر إليه ويتذكر هذه اللحظات التي أتى بها إلى الدنيا بصرخة مدوية، يتذكر وهو يمشي أمامه، يحب أمام عينيه ويمشي بين يديه، يتذكر ويدخل في مراحل التعليم وهو يتخرج من الجامعة وهو يعمل، يتذكر في ليلة عرسه فينظر إليه بلسان الحال بل كل بلسان المقال، يخاطب ولده: يا ولدي، يا حبيبي، أنا من ربيتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يا ولدي، أنا من وقفت بجانبك حتى ترعرعت وكبرت وحتى تزوجت، يا ولدي، بي الآلام، بي السكرات، بي الكربات، يا ولدي، هل تستطيع أن تدفع عني الموت كما دفعت عنك الأذى في حياتك؟ لا والله، لا والله. فينتقل بيسار بصري إلى يساري: من هذه؟ إنها ابنته، حبيبته، فلذة كبده، ينظر إليها ويتذكر هذه اللحظات التي أتت بها إلى الدنيا، يتذكر كيف كانت تحنو عليه ويحنو عليها، يتذكر وهو يقبلها بين عينيها ويتلقفها في أحضانه، فينظر إليها بحسرة وألم، اشتدت السكرات، اشتدت الكربات، يقول: يا ابنتي، يا حبيبتي، أنا أبوك، أنا أبوك، أنا من كان يحدو عليك في هذه الدنيا، أنا من وقف بجانبك حتى كبرت وحتى تزوجت وأنجبت، يا بنيتي، إن الآلام، إن السكرات، إن الكربات، يا ابنتي، ألم بشع فظيع. هل تستطيع أن تدفعي هذا الألم عني؟ ينظر جليهم جميعا، يا زوجتي، يا ولدي، يا ابنتي، أنا من قد أحسن إلى أحسن إليكم، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. فيأتي الجواب من قبل الملك الوهاب، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك، يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة سبحانك، يا من أنهيت بالموت أحلام القياصرة سبحانك، يا من نقلتهم من الكسور إلى القبور سبحانك، يا من نقلتهم من التنعم بالطعام والشراب للتوغل في الوحل والتراب سبحانك. صرخة غافل، يا غافل، يا غافل عن هذه الحقيقة، متى ستفتح عينيك وتعلم حقيقة هذه الدنيا أنها لا تساوي عند الله صرخة بعوضة؟ صرخة غافل يصرخها كل من غفل عن الله وعن رسول الله، كل من غفل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال، هذه اللحظات كيف الإنسان يموت؟ وأين تذهب روحه؟ وإلى أين تعود؟ وماذا يحدث له في قبره؟ وماذا يقال له؟ هذا ما نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغر المحجلين الميمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. روى الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وأبو داود والحاكم في مستدركه، من حديث البراء بن عازب وهو عمدة الأحاديث في هذا الباب، أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمع الصلاة على النبي. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا من حوله، كأن على رؤوسنا الطير، صمت وسكون وإجلال وهيبة للموت، وفي يدي عود ينكث به في الأرض. فقال بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا من عذاب القبر. فقالها مرتان أو ثلاث، ثم قال: اللهم إني أستعيذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أستعيذ بك من عذاب القبر، قولوا أمين، اللهم إني أستعيذ بك من عذاب القبر. فقال بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، اللهم اجعلنا منهم، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي لمغفرة من الله ورضوان. وفي رواية الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان رب راض غير غضبان. فتخرج روحه وتسيل كما يسيء الماء من فيه السقاء، حتى إذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فتخرج روحه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الطيبة، ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، وهناك ينادي المولى عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يا رب اكتب كتابنا جميعا في عليين، يا رب لا تحرم هذه الوجوه من الجنة، يا رب لا تحرمنا الجنة، واعدوا إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد الروح إلى جسده. الله أكبر. وهنا يأتيه ملكان فيجلسانه فيكونان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما أجمل هذه الكلمة يا عبد الله، ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علمك؟ قرأت كتاب الله فآمنت وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة نفتح له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. فيقول العبد: من أنت؟ فوجهك الوجه لا يجيء إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى مالي وأهلي. وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت إليه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه وينادي على روحه: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. سلم يا رب، سلم يا رب، اللهم لا تجعلنا منه. فتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يا الله. حتى إذا أخذها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا المسوح، فتخرج روحه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقال: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيصعدون به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له. سلم يا رب. هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا ينادي مناد من السماء أن اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تأوي به الريح إلى مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده. فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، سلم يا رب. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء الكذب: افرشوا له من النار والمسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتي من سموم حرها وسمومها، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول العبد: أبشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك القبيح. فيقول: ربي لا تقم الساعة، صرخة غافل، صرخة غافل أغرته الدنيا وجرى وراءها، صرخة غافل يسمع الآذان ولا يدخل إلى بيت الله، صرخة غافل غفل عن أداء حق الله في زكاة أمواله، صرخة غافل أمر بالصيام فلم يصوم، صرخة غافل أمر بحسن الخلق فلم يحسن، صرخة غافل أمر ببر الوالدين فأعاق، صرخة غافل أمر بالإحسان إلى الجيران فلم يحسن، صرخة غافل أمر بصلة الأرحام فلم يصل، فمتى ستفيق يا غافل؟ لم يبق في رمضان إلا القليل، إن كنت قد غفلت في الأيام الماضية الآن تب إلى الله، تب إلى الله وارجع إلى الله، وقل: يا رب والله اليوم البداية ولن تكون النهاية أبدا، لا، اليوم معك يا رب ومع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع كتابك يا رب، اليوم أتيتك تائبا عائدا راجعا إليك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم لا تردنا يا رب، اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل جميع أعمالنا، اجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهك الكريم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، فاغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وربي لنا أبناءنا، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن أترك مقامي هذا أذكر نفسي وإخواني بزكاة الفطر، فهنا الإخوة في المسجد جزاهم الله خيرا بالوكالة توكلونهم عنكم فيخرجوا لكم زكاة الفطر بفضل الله. وأيضا أوصيكم ونفسي بالتبرع للمسجد للفقراء والمساكين. يا عبد الله يا عبد الله، فليكن لك نية في هذه الأموال، من أراد زيادة المال عليه بالصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة: المصدقين النبي، مسدين النبي. يقول: ما نقص مال من صدقة، صلى الله عليه وسلم. وأيضا: من أراد الشفاء إذا كان مريضا فعليه بالصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ومن أراد دعاء الملائكة في كل يوم فعليه بالصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي كل ممسك تلفا. وأيضا: من أراد أن يتقي النار فعليه بالصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن أراد أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة فعليه بالصدقة. يقول بأبي أمي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق صدقة بيمينه فلا علمت شماله ما أنفقت يمينه. فبفضل الله عز وجل اليوم، ولا أزكي على الله أحدا وأحسبكم جميعا من الأخيار الأبرار، جزاكم الله خيرا. أريد اليوم سباقا على الخير، أريد منكم اليوم سباقا على الصدقة والتبرع في سبيل الله، وأن يخلف الله عز وجل سائلا إياه عليكم بالحلال الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.